دعوه شراه يهودي وسط عباد الله جعل يعمل في مزرعته عمل ما شاء الله من السنين ثم جاء صاحب له فاشتراه منه فنقله من وادي القرى الى المدينه. يقول لما اقبلت عرفت دروس ساحب الاول ان هذه مهاجر الرسول. يقول فشغلت بالرق فبينما انا ذات يوم في راس عذق يعني في راس نحله اصبحها وسيدي بحري. يقول جاء رجل من اليهود من أقارب قال يا فلان قاتل الله بني خيرا إنهم مجتمعون الآن على رجل يقولون إنه نبي ويقول فانتفضتم حتى قلت أنا سقط عليهم بشدة الغرق. نزل ثم جعل يقول لهذا الرجل ويحك ماذا تقول جاء اليهود ولطمه لطمه على وجهه أكبر على عملك ما لك يزور بها حصلت فيه اللطمه حتى سار وبسم هذه اللطمه الله امتحان. يقول جعل يسال ويتحسس قالوا انه نزل في قدم لانه استقام اياما صلى الله عليه وسلم في قدم حتى اسس لها مسجده. يقول فجمعت شيئا من الطعام لعله من التمر وذهب الى الرسول في الليل لانه بين النهار سيده ما يخليه يروح. يقول فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وصحابه فقلت يا رسول الله هذا شيء من الصدقه علمتم انكم غرباء. يقول رضي الله عنه فامر الصحابه أو قال للصحابة كلوا وهما وصاحبه يقول إنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدق وإن مهاجره بين حرتين الرجل الذي وقع على أهله في نهار رمضان ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني هلكت وفي حديث آخر هلكت وأهلكت أريد زوجته. ثم قال له الرسول ماذا فعلت؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان. قال هل تجد رقبة مؤمنة تصدقها؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. أو أبدأ عذرا مرضا وقد قال أطعم 60 مسكين. قال نعم. يقول فجلس فجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمستل لعله شبه منديل جميل في تقريب 60 صاع من تمر. فقال أين الذي وقع لي في نهر رمضان؟ قال أنا يا رسول الله. قل قال خذ هذا فتصدق به لأنه قال فقير معلم. قال يا رسول الله فوالله ما بين بابتيها المدينة أهل بيت أفضل من بيت. ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه فقال خذ هذا وصدق لي على حق بين لابتين. الوصف الأول لسلمان مهاجره بين لابتين. يقول لما رأيت الرسول ما أكل الصدق قلت هذه واحدة الذي وصف لي صاحبه. يقول فجمعته فغاب عنه كم ليلة ثم جاء نعم الطعام لعله التمر أنه هناك التمر. قال يا رسول الله هذا شيء جمعته هدية كأني رأيتك لا تأكل الصدقة. يقول رضي الله عنه فأكل وأمر أصحابه أن يأكلوا فقلت لنفسه في نفسي هذه تأكل العبية ولا أكل. قص صاحبه وبين كتفيه خاتم النبوة. يقول رضي الله عنه: فقمت أستدير، فعرف الرسول أني أتثبت، فأرخى رداءه ووجد خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجر. يقول: فأقبلت عليه أقبله وأبكي، ثم جعل يقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رضي الله عنه: بشغلت في الرق حتى فاتته وقع بدر، وفاتته وقع أحد بسبب أنه مشهور بالرق وملوك اليهود أخص عباد الله. إذا علم أن الرسول جاي من الجهاد جاء انتهز فرصة في الليل. قال له صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا سلمان، قلت لبيك يا رسول الله. قال: كاتب الله عز وجل يقول: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاه. ويقول صلى الله عليه وسلم حديث صحيح: المكاتب قن، يعني رقيق، ما بقي من كتابته به. المكاتب هو الذي ما عنده شيء، يعني كاتب يعني اشتر نفسك من سيد. لكن هذا السيد الخبيث العنتيل تمسك، حاول معه، قال: لا، إلا بأربعين أوقية من الذهب وثلاثمائة نخلة تغرسها لي. جاء إلى الرسول وأخبره، فقال صلى الله عليه وسلم للأنصار: أعينوا أخاكم بفرق النخل. هذا يعطي عشرة، هذا يجيب له عنده ما عنده شيء، يجيب له على الحمار، على كذا، هناك سيارات، على كذا، ثم عربية لك. هذا عشرة، هذا عشرين، هذا ثلاثين. قال له صلى الله عليه وسلم: فاقدر لها 300. جمعها صعد عنه الأنصار البساتين 300 سوق ب300 نخلة. قال: فاقدر لها وعنوا على حفرها، فإذا فرغت فأذني أنا الذي أجي أضعها. فذكر لها، ثم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أتى وغرس صلى الله عليه وسلم يسهم منها واحدة. قلت: بسم الله، ولا سها واحدة. هذه أول جبحة من ثمن ذاك. ذات يوم هو جالس عند الرسول، إذا سمع الرسول جاي أبدا ما تستغل نفسه حتى يجب بالليل. يقول: فوت صلى الله عليه وسلم من سبي لنفر القيضة من الذهب، فأخذ بيده، يقول مثل البيضة، عرفها البيضة، فبهم الدجاج، فبهم الدجاج. فقال: أين سلمان؟ قال: هانا يا رسول الله. قال: خذ هذه فأدي بها ما عليك 40 موقيا. قبلتها رضي الله عنه: يا رسول الله، هذه شدت ما تجد. قال صلى الله عليه وسلم: خذها فإن الله سيؤدي بها ما عليك. يقول: رحت وأنا أشكك هل توفي أو ما توفي، لكن الله أنزل بها البركة، فوزن اليهودي منها 40 موقيا وبقي بها. فلم يفته رضي الله عنه غزوة بعد هذا ما رأى. هو الذي أشار على الرسول بالخندق رضي الله عنه، ولذلك لما جاء كفار مكة ورأوا الخندق قالوا هذه مكة ده. ما كانت العرب ضعيفة. جاء أحد كل 40 متر ألا لطائفة من الأنصار، والرسول يحضر معهم كل 40 متر لطائفة. يقول ما فرضت لأحدهم صخرة عظيمة كسرت المعاولة، وجاءوا إلى الرسول فقالوا يا رسول الله هؤلاء الذين اعترضت من اعترضنا صخرة عجزنا حتى كسرت المعاولة التي معنا، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها وقال الله أكبر، وقال الله أكبر بسم الله، ثم ضربها ضربة فتح في كنوز كسرى. الله أكبر ضربها ضربة فتحت لي كنوز قيصر، الله أكبر فتحت لي كنوز اليمن، الله أكبر. ثم صارت كالرملي بعد الضربة كالرملي. كان جابر ابن عبد الله ابن عمر ابن حرب جابر ابن عبد الله ابن عمر ابن حرب جاء إلى الرسول جابر ابن عبد الله. عبد الله أفضل شهداء أبوه أفضل شهداء أفضل شهداء عبد الله جابر ابن عبد الله ابن عمر ابن عمر ابن عمر عمر ترى لها واو، ترى يقول بعض النحاة سرقها زيد، هذا موجودة الواو. ابن عمر فرق بين عمر وعمر ابن حرام الأنصاري الخزرجي قالت له زوجته عندنا قليل من طعام كما خلد الناس في مجاعة، ادع الرسول او ادع 2 أو 3 جاء وقال يا رسول الله عندنا طعام، واذا رأيت ان تدعو من اصحابك 2 أو 3 ونادى فيهم فوزنا ما اظن امرهم بثلاثه جابر يدعوكم إلى بيته. جعير رضي الله عنه فلم يزيدون كل 40 يحفرون. فقل جابر فذهبت قدامها فقلت لزوجتي جاءك محمد بأصحابه. زوجته رضي الله عنها تقية نقية مؤمنة قالت لك أنت أخبرته بالذي قلت عندنا أطعم 2 أو 3 قال أخبرته. قال لجابر لا تضع البرمة عن النار خذوا عن النار، وأخبروا أنهم عندهم عناق كذا ذبحوها شيء من الخبز، قال لا تضع البرمة حتى آتي. دعا الناس وقال لجابر إن الناس قد أصابتهم مجاعة. يقول يعني هذا سبب ما أدعوهم يشتغلون عن جياع رضي الله. يقول صلى الله عليه وسلم ثم دخل والبرمة على النار. البرمة الغالب أن تكون مفخخة، هذا الغالب جدر كبير مفخخ وعليه أيضا يأخذ صلى الله عليه وسلم بالمغرفة وكذا ويضع على خبز شيئا ويضع ثم يرد الغطاء عليه. يقول فوالله 300 كلهم شبك أرسالا بيت قبل ما يأخذهم أرسالا 10 أو 15 يأخذ صلى الله عليه وسلم من هذا اللحم والمرق مع الخبز ثم يصره ثم يدخل هذا. والرسول وجه تولى هذا يقول والله إن الضر مهم تدى لم يعلم لم يعلم فطعم صلى الله عليه وسلم وطعم الصحابة كله. وقال يا جابر أطعم جيرانك فإن الناس قد أصابتهم نجاة. شاهد من هذا الله أكبر فتحت فيكم البخاري. الضربة الثانية الله أكبر فتحت فيكم البخاري. الضربة الثالثة الله أكبر فتحت فيكم البخاري. فإن ملك أمتي سيبلغ ما جوي به منه. الله سلمان الفارسي الله عاش ومات الرسول وحي ولم تفته بعد أن كان يعني عتق ما فته أزبه رضي الله عنه. وجعل يحدث ابن عباس قال إني أحدث فيه ابن عباس أن أحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جرى عليه رضي الله عنه. الرسول قال في حق سلمان مما يهدفه وقال لو كان العلم بالثريا لما له رجال أو رجل من فارس. وكان معلق بالثريا لما له رجال أو رجل من فارس يريد سلمان الفارس. الناس ما عندنا ناس يجعلون هذا في حياة حميدة ما قرروا الفارس. الرسول قال سلمان الفارس ثم الناس حبك شيئا يعني يسر يعفو عنه بخير. رجل فقيه وإمام رحمه الله لكن لا سبب الحديث تمام فارس أو رجل من فارس يشير إلى سلمان الصحابي رضي الله عنه. ما شفت أحد يعطيني كتاب من الأحناف عندي الكتاب ونظرته وإذا هم يجعلون هذه الأحاديث يصبون بحول الإمام بحنيفة. قلت الله أكبر حبك الشيء يعمي ويسر بحنيفة رحمه الله ما ولد إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقرأ من فوق السبعين وهذا فارسي هو سلمان رضي الله عنه. يقول لك الله أكبر الناس يعني تقريبا 20 قرون كلها جابوها بهذه بعدها في مسائل في مساوي الشيء لا ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وجاء هذه الآيات باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأصنام والذين بعث فيهم خلصا من اليهود والنصارى من أمته لكن اعتبرهم من أمة الدعوة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم والله ما سمع بي يهودي ولا نصراني فلم يؤمن بي وبما جئت به إلا كبه الله على وجهه. قال الله عز وجل القرآن لينذركم به ومن بلغ فمن بلغه القرآن فقد بلغه صلى الله عليه وسلم. هذا إشباب ما جاء نبع بعد يوم يعود الوثان. شوف أحبار اليهود علماء اليهود أنزل الله فيهم هذه الأمر ألم ترى يا محمد أن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وقلت لكم أوتوا في القرآن دم لمت يؤمنون بالجبت والطاغوت الجبت السحر والطاغوت الشيطان ويقولون الذين كفروا من أهل مكة هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. انظر جزاءهم أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. نعم النقيرة هو النقرة في النواة. أنت ضرب الله في النواة ثلاثة هذه النواة أرب السلام لما الله اليهود وأخبر أنهم ليس لهم نصيب من الملك ملك الله ولو كان لهم نصيب من الملك ما أتوا الناس ولا ما يعادل النقرة التي في النواة التي تنبت منها النواة الثاني قطمير. قال تعالى فالذين يدعون من دون الله ما يملكون من قطمير كاللفافة على النواة إذا كان التمر يابس سلب لو نبخته وطار ما يملكون ولا هذا القدر. ثالث هذا اللي يجي فصل النوع يجي فصل النوع فتيلة. فتيلة ولا يظلمون ولا الناس فتيلة والفتيل هو الخيط مثل السلك. ضرب الله في النواة ثلاثة أمثال والله عز وجل يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. أما الذين آمنوا يعلمون أنه الحق مرضي وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا. يضل به بالقرآن كثيرا ويأتي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين يقولون هذا الله إله مش على ينتقل بعد عن المسألة الثانية. هذه الآية من سورة النائمة على آية الثانية. قل يا محمد هذه الطائفة الملعونة هم اليهود قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة جزاء عند الله من لعنه الله. خمس صفات له من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعلى الصراط وجعل منهم يعبدون والشاهد بالباب وعبد الصراط وجعل من اليهود من يعبد الصراط أولئك شر مكانا وأضل عن سواء من لعنه الله كما قال في هذه الآية أولئك الذين لعنهم هم يلعن الله من اليهود. ولذلك قال بعض السلف من فسد من علماء أمت محمد ففسد فاسد كثير الفاسد يعني ما علم ولا نعمة ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى من لعنه وغضب عليه جنى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى. فقال عز وجل في سورة البقرة فباءوا بغضب على غضب اليهود وللكافرين أعداء وجعل منهم القردة والخنازير لما خالفوا أمر الله وحرم الله عليهم صيد الحيتان يوم السبت لأن الله حرم عليه قال في آخر الآية كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون والفسوق والخروج عن الطاعة. حرم الله عليهم صيد الحيتان يوم السبت قل عز وجل وسلهم يعني وسلهم يا محمد عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون للسبت يعدون ويصيدون الحيتان والله حرم عليهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا كما السبت تملأ البحر وتملأ سيف البحر ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. قال عز وجل كذلك نبلوهم بما كانوا فاسقين وحادين لله ورسوله يقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر اختالوا فنصب الشبابيك يوم الصدق وصادت الحيتان أخذوها يوم الأحد لما فعلوا هذا مسخ الله شيوخهم خنازير وشبابهم كردة وجعل منهم القردة والخنازير وجعل من اليهود القردة وجعل منهم من عبد الطاغوت ولا يشركهم الخنازير. نعم آيات والشيء قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. كل هذه الثلاث الآيات استدل بها المصنف أن بعض هذه الأمة أمة الدعوة يعبدون الأصنام باب ما جاء أن بعد هذا بعض هذه الأمة يعبد الأصنام. الله أصحاب الكهف من التحدي الذين تحدوا اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم طلبوا أو أمروا قريشا أو غيرهم أن يسألوا محمدا عن فدية ذهبوا في أول الجهة ما شأنه فأخبر الله عز وجل عنه إنهم فتنة آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ثم قال وربطنا على قلوبهم إذ قاموا وقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلا لقد قلنا إلى شطر. ثم قال وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. يقول الله عز وجل ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فهو المضل له ولي مضل. ثم يقول خطاب لمحمد عليه الصلاة والسلام وتحسبهم أيقاظا وهم رقود لكنهم فتح العين وكلبهم باسد مرعب الوصي يحرسهم بالبال وفتح عينيه وتحسبهم أيقاظا وهم رقود وكلبهم باسد ذراعيه بالوصيب حارس لو اطلعت عليهم يعني يا محمد وليت منه فرارا ولمنعت منه مرارا. ألقى الله الرعب عليهم الخوف الحي ما يغتر منه. ثم قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسد ذراعيه بالوصيب لو اطلعت عليهم لوليت منه فرارا ولمنعت منه مرارا. وكذلك بعثناهم أيقظهم الله أبعد ماذا؟ وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق بعثهم. أنا حافظ القرآن الحمد لله أنا عمري 13 سنة من ذلك ما 16 سنة الله يهديك. يقول وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بنا. قال قائل منهم كم لبثنا؟ قالوا لبثنا يوماً بعض يوم لعلهم مثلا رقدوا صباحا واستيقظوا مساء عند غيوم الشمس ظنوا ذلك اليوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذا. الورق هو نوع من الفضة. فبعثوا أحدكم بورقكم هذه المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليعطيكم برك منه ولا تلطف. قالوا هذه النصف النصف من القرآن تلطف هي هذا النصف إلى قوله فلا تلطف ومن تلطف إلى آخر النصف تلطف يعني برفق وكذا خفية لأنهم على دين الإيمان دين الإسلام. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وإلى عاد أخاهم هودا أن نعبدوا الله ما لكم من غيره ولتلطف لا يشعرن بكم أحدا إنهم أن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في منتهم ولن تربحوا إذا أبدا وكذلك عفوا هذا لهذه الورق يريد يجبع مما أعطى صاحب الدكان استغرى الحطاء لجنبه لا لجنبه مسكوا هذا يعني كما يحميده. ثم قال عز وجل ولبثوا في كهفهم 300 سنين وزادوا. قص الله علينا سيقولون 3 رابعهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم راجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم هذا هو الصحيح. قل ربي اعلم بعدتهم. قل يا محمد ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الله. يقول ابن عباس رضي الله عنه كانوا 7 وثامنهم وانا من القريب الذي قال الله فيهم ما يعلمهم الا قليل. الاول له صحيح 3 الثاني 5 والثالث الخلف الصحيح. الصحيح انهم 7 رجال والثاني 5. الحاصل من هذه الايه قال الذين غلبوا على امرهم يعني حكامهم لنتخذن عليهم هم لما عثروا عليهم كذا بعد ذلك ماتوا الموت الحقيقي قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن على هذا الغار مسجدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم حرم بناء المساجد على القبور، وأخبر أن هذا من سنن اليهود والنصارى، من فعل اليهود والنصارى بأنبياء ومصالحهم. وأخبر عليه الصلاة والسلام إن من شرار الناس من تدركه الساعة ومحيا والذين يتخذون قبور المساجد. وكل مسجد بني على قبر صارت حرام ولا يقبر عزه، والذي بناوهم شرار الخلق. كل بنوا عليهم هم اليهود، هذا من فعل اليهود، من فعل اليهود والنصارى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود، يقول هذا فراش النار، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. يقول عائشه رضي الله عنها حذروا ما صنعوا، حذروا امتنا بعض الجهال، اسمع الدكتوره وهو جاهل مره، جاهل مره بسنه رسول الله. هذا نسير رسول الله حجه شيطان مسجد الرسول بقي بعد موته 77 سنة أو 78 سنة وبيوت زوجاته خارج المسجد. من اللي دخل؟ الوليد من خلف بني أمية. والمؤرخون من سنة ولا عذرا فالله أعلم، لكن هذه تعتبر سيئات المسلمين. لا يجوز أن الإنسان يصلي ويجعل القبور بينه وبين بيته. أنا مرة هنيت الله وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وعلينا إنك أنت التواب الرحيم، وغفر لنا يا كريم وغفر لنا يا رحيم.